بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي تكلمنا عنه، فيه عن بعض انواع الشركات الحديثه، ثم دخلنا في باب المساقات والمزارعه، وبدانا بباب الاجاره. ذكرنا او ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الإجارة تصح بثلاثة شروط، تصح بثلاثة شروط، وهي إباحة المنفعة. إباحة المنفعة، نعم. الشرط الثاني معرفة المنفعة، معرفة الأجرة. سيتكلم اليوم أيضا عن شروط أخرى، يعني الفرق بين هذه الشروط التي سنأخذها في درس اليوم والشروط التي تكلم فيها أو تكلم عنها في الدرس الماضي أو في الفصل الماضي. الشروط الثلاثة هذه شروط في كل عقد، في كل عقد إيجار. الآن سنبدأ في شروط العين المؤجرة. الإيجار أحيانا تكون على عين وأحيانا تكون على عمل، ولذلك هذه الخمس شروط ذكرنا شروط في المؤجرة، ذكر خمسة شروط. هذه الشروط إجارة العين، فغير الشروط الثلاثة الأولى، يعني عندك الشروط الثلاثة الأولى هذه في كل إجارة، تنتقل إلى هذه إجارة عين ولا عمل؟ إجارة عين. إذن غير الشروط الثلاثة الأولى في شروط خمسة. إذا كانت إجارة على عمل، نذهب الشروط الخمس في شروط أخرى سيتكلم عن المؤلف رحمه الله تعالى في أثناء هذا الفصل. طيب، شخص أجر محلا، أجر محلا ل يعني أجر عقارا، يعني ليفتح في شخص محلا لبيع الخمور، لبيع الخمور، فما حكم هذا العقد؟ هل تحققت فيه الثلاث شروط السابقة؟ وش اللي اختل؟ إباحة المنفعة. سمت. إذن هنا المنفعة محرمة، فلا يصح هذا الشرط. طيب، شخص أعطى ثوبه للغسال مغسلة وقال له يغسله ويكويه وسيستلمه في الغد، ما اتفقوا على أجرة معينة، فما حكم هذا العقد؟ العقد صحيح ولا صحيح؟ طيب، طيب في شرط ما؟ معرفة الأجرة. العرف. أحسنت. إذن معرفة الأجرة نقول هنا مستثنى، هنا يعني الأصل أنهم لا بد أن يتفقوا على أجرة معينة، لكن قالوا في من انتصب للعمل، يعني كان معدا نفسه للعمل بالأجرة، فإنه لا يشترط الاتفاق على أجرة معينة ويرجع فيها إلى العرف. يرجع فيها إلى العرف. طيب، نعم. هذا السلام يقرأ أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا والمصنف رحمه الله تعالى. فصل في أحكام العين المؤجرة. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها، وأن يعقد على نحوها. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ هذا الفصل بأحكام العين المؤجرة، وذكرنا أن الإجارة تكون على عين وتكون على عمل. تكون على إجارة عين، يعني مثل استأجر شقة لكي يسكن فيها. على عمل، مثل يستأجر مثلا يركب على موزين يوصل من هنا مثلا من الخبر إلى الدمام. هنا استأجر، هو مستأجر السيارة، استأجر هذا الشخص لإيصاله، فهذا أجرة على عمل. ويجرح على أعطى الغسال ثيابه المغسل أعطاها ثيابه هذا أجرى على لكي يغسلها ويكويها هذا أجرى على عمل وهكذا استأجر من يبني له بيتا استأجر من يصلح له مثلا كهرباء يصلح له اللي فسد في بيته من لمبات من مكيفات ونحو ذلك هذه كلها أجرى على عمل فهنا عندنا أجرى على عين وعندنا أجرى على عمل هنا سيتكلم عن شروط الأجرة شروط إجارة في العين يقول في العين المؤجرة لابد فيها من خمسة شروط من خمسة شروط الشرط الأول أن تكون هذه العين معروفة برؤية أو بصفة معروفة برؤية أو بصفة برؤية إن كانت لا تنضبط بالصفة أو نقول بصفة إن كانت تنضبط بالصفة إن كانت تنضبط بالصفة وبالرؤية سواء كانت تنضبط بالصفة أو لا تنضبط بالصفة يعني برؤية يعني مثلا يقول استأجرت منك مثلا هذه السيارة استأجرت منك هذه السيارة ذهب إلى محل تأجر السيارات استأجر السيارة لمدة 3 أيام فاستأجر منه السيارة هو أشر عليه هنا برؤية بصفة استأجرت منك سيارة أوصافها كذا وكذا موديلها كذا نوعها كذا فهذه بصفة هنا تكون معروفة بالرؤية أو معروفة بالصفة إن كانت تنضبط بالصفة لماذا يشترط هذا الشرط؟ لأن العين أول شيء الإجارة بيع منافع فهي نوع من البيع الإجارة بيع منافع فهي نوع من البيع وقد تقدم لنا في شروط البيع أن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع العلم بالمبيع فهذه حقيقة مبيعة لكن المبيع منفعتها وليست عينها فلذلك لا بد أن تكون هذه العين معروفة برؤية أو بصفة لأنها عوض في عقد إجارة فشرط العلم بها كالمبيع كالمبيع طيب قال في غير الدار ونحوها الدار ونحوها هذه يعني يقول هذه مثال لما لا بد فيه من رؤية لا يكفي فيه الصفة لماذا؟ قالوا الدار يعني لو مثلا قلت الواحد أنا عندي فلة أوصافها كذا وكذا مساحتها كذا ما يتصورها التصور التام مثل ما لو رآها رآها الطبيعة أو رأى صورها فلذلك قالوا لا يكفي فيها الصفة لا يكفي فيها الصفة لا بد فيها من الرؤية طيب إذن هذا هو الشرط الأول نعم نعم الرؤية بالأجزاء يدخل في الرؤية إذا كان تنقل نقلا واضحا كان اكتراه رأي العين يعني يشملها معرفة بالرؤية وأن يعقد على نكلها دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنا إلا في الظهر ونقع البئر والماء وماء الأرض يدخلان تبعا هنا ذكر الشرط الثاني من شروط العين المؤجرة أن يعقد على نفعها دون أجزائها أن يعقد على نفعها دون أجزائها الإجارة بيع منافع الإجارة حقيقة بيع منافع فلا تدخل الأجزاء فيها فلا تدخل الأجزاء فيها يعني مثلا أن يعقد على نفع دون أجزاء استأجر منه شقة لمدة سنة لكي يسكن فيها هو الآن كأنه اشترى منفعة السكن اشترى منفعة السكن الشقة تتكون من غرف أبواب نوافذ إذا كانت مكملة بالأثاث مكيفات والآخر فهي تشتمل فهو حقيقة لم يشتري الأبواب النوافذ إلى آخره الأرض التي مقيمة لا ما اشتراها هو اشترى المنفعة، منفعة السكن، فلا بد أن يكون العقد على المنفعة دون الأجزاء. هو المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يخرج الأمثلة التي ذكرها، يقول فلا تصح إجارة الطعام للأكل، يعني ما يصح أن يأتي مثلا شخص إلى مطعم مثلا ويقول أنا أستأجر منك هذا الطعام لأكله. لماذا؟ إذا أكل نفث فهو يعني استوفى أجزاءه، ما استوفى منفعته، ما استوفى منفعته، يعني هذا لا يستوفى منفعته، لا تستوفى منفعته إلا بإتلاف أجزائه، ما لا يستوفى منفعته إلا بإتلاف أجزائه، فهذا لا يصح إجارته. وكذلك قال الشمع ليشعله، لا يصح يستأجر، يذهب إلى مثل محل زينة ويقول محل أدوات زينة، يقول أنا أريد، أنا عندي مناسبة زواج مثلا، فيقول أريد أن أستأجر منك هذا الشمع، الباقي برد عليك، يقولون لا ما يصح هذا، ها؟ أي لأنه حقيقة سيستوفي أجزاء الشمع، سيستوفي أجزاء الشمع، فلا يصح. وكذلك قالوا لا يصح أن يستأجر حيوانا لأجل اللبن، لأجل اللبن، يعني قال أنا أريد أن استأجر هذه البقرة لأحلبها، لا يريد أن يركبها أو يحرث عليها، لا استأجرها للحليب، قالوا لا يصح. لماذا؟ لأن حقيقة المقصود هو الحليب، فالحليب هو جزء من البقرة، فلا يصح ذلك، فلا يصح ذلك، لأنه العقد هنا صار على أجزائه وليس على منفعته. إذن الإجارة تكون على المنافع لا على الأجزاء، فما لا يستوفى نفعه إلا بإتلاف أجزائه فإنه لا يصح تأجيره، فإنه لا يصح تأجيره. هذا المذهب، وهناك قول آخر في المذهب بجواز ذلك. طيب كيف سيكون حق الأجزاء لا على المنافع؟ يقولون نحن نجيزه ولا يكون إجارة، يكون إذنا في الإتلاف، يأخذ حكم البيع. يعني مثلا الشخص مثلا إجارة الطعام للأكل، جاء لي مثلا مطعم وقال أنا أريد أن أخذ هذا الطعام، مثلا طلب مثلا دجاجة مع الرز وأشياء أخرى، وقال بشرط أنا ما أكلته سأحاسبك عليه، وما لم أكله ما لم ألمسه يعني خلاص سأرجع لك. اتفقوا على ذلك. فيقولون هذا يعد بيعا، ويكون كأنه أذن له في إتلاف جزء من هذا والباقي سيرجعه، فيقول هذا لا بأس به. هذا القول الثاني في المذهب. والشمع يشعله كذا، قالوا أذن له في إتلاف جزء من الشمع، فيقولون لا بأس به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. والمذهب استثنوا كما سيأتي الضئر، قالوا إلا في الضئر اللي هي المرضعة. الآن استأجر المرضعة الذي المقصود من استأجر المرضعة اللبن، قيل لهم كيف طيب استثنيت المرضعة؟ واضح وورد في القرآن، ورد في القرآن قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فقالوا فقيل لهم في ذلك يعني المرضعة جاء استثناؤها، ونعم جاء النص على جواز استئجارها، جاء النص على جواز استئجارها مع أن المقصود منها هو اللبن. أجابوا عن ذلك، قالوا المرضعة حقيقة منها عمل، تأتي بالصبي تجعله في حجرها، تلقيمه ثديها، هذا كله عمل. قالوا لما كان منها عمل صح الإجارة عليها. ابن القيم رحمه الله تعالى ناقشهم في هذا وقال حقيقة أن هذه وسائل، كونها تحمله تلقيمه ثديها هذه وسائل، المقصود الأصلي هو اللبن، المقصود الأصلي هو اللبن، فلما جاز استئجارها على اللبن سواء سميه إجارة سميه بيع، لما جاز ذلك جاز غيره. وشيخ الإسلام ابن القيم يعني في اللبن، شيخ الإسلام ابن القيم يقولون إن الحليب يعني يذهب ويأتي غيره، يخلفه غيره، الحليب يذهب ويخلفه غيره. قالوا الأجزاء التي تستوفى شيئا فشيئا وتستخلف هذه قالوا بمنزلة المنافع. واضح؟ طيب إذن المذهب استاذنوا الضئر، وقالوا أيضا نقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، يعني استاذنوا أيضا الشيء التابع، الشيء التابع، يعني لو استأجر بئرا، استأجر بئرا، البئر تشتمل على بناء البئر هذا وتشتمل على الماء الذي فيها، الماء يعد من الأجزاء، يعد من الأجزاء. قالوا الماء دخل تبعا، دخل تبعا، فلذلك صح استئجار البئر لأن الماء الذي فيها دخل تبعا. وكذلك ماء الأرض، يعني الشخص استأجر مزرعة، مزرعة لزراعتها، ومن ضمن المزرعة ماء، نقع ماء، إيه، أو مثلا ساقية أو نحو ذلك، فيقولون هذه كلها تدخل تبعا، أو مرعى، أو مرعى في بعض المزارع يكون فيها مرعى بري مزارع. شلون يعني؟ يعني في الآن بعض المزارع فيها نبات أصلا يعني تأكل الحيوانات، فيأجرون الشوك هذا كامل في الصيف لكلة الرعي برا، فيأجرون على أنه تأكل النبات اللي نابته في أصل المزرعة. تقصد أنه يدخل تبعا، يدخل تبعا، فهم يقولون نعم أحسنت، فهم يقولون الأجزاء التي داخلها، هم طبعا ذكروا هذا من باب المثال، فهم يقول الأجزاء التي داخلها في الأصل، يعني مثلا هنا في المزرعة أو في البئر أو نحو ذلك، فهذه كلها لما كانت داخلة في الأصل فإنها يعني هي تابعة، فإنها تجوز وتكون من باب التبع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم شيخ حسن، بالنسبة للبئر هل يقاس على الحيوان استئجار فحم أو مثلا كذا؟ وش رأيك؟ ورد النص فيها عدم الجمال، ورد النص فيها نعم نهى عن ضرب الفحل، لا هذه ورد النص فيها، نسيت والله العلة التي عدلوا فيها، هل هي الغرر أو هي يعني أنه يعني مثل ما نقول أنه يتنزه عنه، نسيت يعني أنه أو أنه أن صاحبه ينبغي له أن يبذله مجانا، نسيت اللي عدلوا فيه، لكن جاء النهي عنه. نعم ما يخاصم، لا هذا يخليك يستثنى القاعدة، هو خلاص ما دام ورد فيه نص لا يدخل، لا يدخل، لكن تعليل العلماء رحمه الله تعالى نسيت عد وش علموا فيه. ترى مجمع لا هذه لا من مجمع. وقدرته على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشاري. أحسنت. هذا القدرة على التسليم كالبيع، البيع لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه كما مر معنا بشرط البيع، وكذلك الإجارة، لأن الإجارة بيع منافع، فلا يجوز تأجير غير المقدور على تسليمه. ولذا ماذا بماذا على الأصحاب رحمهم الله تعالى هناك؟ قال لا يجوز بيع المقدور على تسليمه غير المقدور على تسليمه. لماذا؟ في غرر. في غرر. أحسنت. للغرر. وجه الغرر؟ أحسنت. هو مثلا التأجير، إجارة الآبق، الآبق يعني العبد الآبق، والشارد يعني جبل الشارد. الآبق مثلا إجارته مثلا في الشهر بألف ريال، فهو هارب ما يجب يقول بأجرك بمية سين، فأخذ المئة. هل المستأجر هذا أما أنه سيحصل على هذا العبد من الغد زين، فيستعمل لشهر كامل مية وهو الأصل بألف، وقد لا يحصل له فتروح عليه المية خسارة، فيقول هو يعني متردد بين أن يكون غانما أو يكون غارما. فهذا وجه عدم جواز تأجير المقدور غير المقدور على تسليمه. نعم. واشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت الزرع. أحسنت. كلكم عندكم نسخة الهبدان. ولا أرض لا تنبت الزرع، شوف في حاشية اثنين أنه في نسخة للزرع، الظاهر هذه الظاهر أصول وهي اللي في الروب. ولا أرض لا تنبت للزرع. طيب الشرط الرابع أن تكون هذه العين مشتملة على المنفعة، تكون هذه العين مشتملة على المنفعة التي استؤجرت من أجلها، لأن المنفعة حقيقة هي المعقود عليها، هو أصلا جاء ليشتري هذه المنفعة، والمؤجر المالك يبيع هذه المنفعة. لأن إذا كانت غير موجودة المنفعة فيكون من باب إضاعة المال. لو جاء شخص إلى بيت مهدوم واستأجره من صاحبه ليسكنه، مهدوم صار مأوى للوحوش ونحو ذلك، فهنا المنفعة غير موجودة، منفعة غير موجودة حاليا، فنقول لا يصح تأجيرها، لا يصح هذا العقد، لا يصح هذا العقد. لماذا؟ لأن المنفعة غير موجودة، العين لا تشتمل على المنفعة. ذكر المؤلف أمثلة، قال لا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل، بهيمة زمنة عاجزة كبيرة عاجزة عن الحمل، لا يصح استئجارها للحمل، لا يصح، لا يصح أن يستأجرها للحمل، وهي لأنها هنا لا تستطيع أن تقوم بالعمل الذي استأجرت من أجله، لازم تقوم بالعمل الذي استأجرت من أجله. ولا أرض لا تنبت للزرع، يعني أرض لا تنبت استأجرها لكي يزرع عليها، زين، فهذه أيضا لا تصح. لكن لو استأجر أرضا لا تنبت لكي يضع فيها متاعه، كي يضع فيها متاعه، نقول صحيح، صحيح، لأن هنا يستطيع أن ينتفع بها. لكن الأول أرض لا تنبت واستأجر لكي يزرع، نقول لا يصح. لماذا؟ لأن العين لا تشتمل على المنفعة التي استأجرت من أجلها. نعم. وأن تكون المنفعة للمؤجر أو معزولا له فيها. أحسنت. هذا الشرط الخامس، أن تكون منفعة للمؤجر، يعني مملوكة للمؤجر، إما بأن يكون هو مالك العين أو يكون هو مالك المنفعة، ويكون هو مالك المنفعة بأن يكون هو مستأجر. يعني الشخص مثلا بنى له بيت وجعل له من شقق، عمارة من شقق، فهو الآن مالك المنفعة، مالك العين ومالك المنفعة، له أن يؤجر. شخص لا يملك العين، مثلا مثال آخر، زيد بنى له عمارة فيها شقق مثلا 5 شقق، جاء عمر وقال بستأجر منك العمارة كاملة، استأجر من العمارة بشققها. جاء عمر الآن سيؤجر على محمد، هل يصح لعمر أن يؤجر على محمد؟ يصح، لأنه مالك للمنفعة، وإن لم يكن مالكا للعين. إذن نقول أن يكون تكون منفعة للمؤجر، يعني مملوكة له، سواء كان يملك عينها أو يملك منفعتها فقط، سواء يملك العين المنفعة أو يملك المنفعة فقط، أو مأذونا له فيها، أو مأذونا له فيها. وسبق أن قلنا أن الذي يقوم مقام المالك في العقود 4، وهم الوصي والولي، قلنا الولي إما ولي عامة أو ولي خاصة، والناظر والوكيل. إذن مأذون له فيها بأن يكون أحد الأصناف 4، إما وكيلا عن المالك المؤجر، أو ناظرا للوقف، الوقف عمارة فله أن يؤجر، أو وصيا المسؤول عن تنفيذ الوصية، أو وليا، وليا إما ولي على قاصر، ولي خاص، ولي على قاصر، القاصر عنده عمارة فهذا الولي له أن يؤجر عمارته، أو ولي عام اللي هو الحاكم فله أن يؤجر مثلا أموال الغائبين مثلا، أو أموال القاصرين الذين ليس لهم ولي. وهذا قياس على البيع، فالبيع قلنا لابد أن يكون من مالك ومن يقوم مقامه، فهكذا الإيجار لابد أن تكون من مالك أو من يقوم مقامه. نعم. الآن ما يحق للمالك مالك العين لو أجر مثلا، أجر مثلا فلان من الناس، وفلان من الناس أجر الشقة هذه لآخر، ما يحق له الآن شرعا ولا يقول ليش أجرت على فلان، أنا أجرت لك الشقة إذا تحاكم أو مثلا مالك. الآن يعني بحسب العقد اللي بينهم، بعض العقود ينص فيها أنه لا يحق للمؤجر أن يؤجر على طرف ثالث إلا بموافقة المالك، وبعضها لا ينص فيها. طيب اللي لا ينص فيها هذه واضحة، اللي ينص فيها هل له حق أو ليس له حق؟ هل للمالك حق أن يقول أنا لا أسمح لك أن تؤجر أو ليس له حق؟ يعني هل الشرط صحيح أو الشرط فاسد؟ واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ طيب المذهب عندنا أن الشرط فاسد، أن الشرط فاسد، فليس له أن يمنعه من تأجير غيره، ليس له أن يمنعه من تأجير غيره. يقولون أن المستأجر له أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بنائبه، فمن أجر عليك كان له نائب عنه في استيفاء المنفعة، فلا يحق للمالك أن يمنعه من هذا. هذا المذهب عندنا. في قول آخر أنه لا له، يعني للمؤجر يعني المالك أن يمنعه من هذا، أن يمنعه من هذا، لأنه دخلوا على هذا الشرط وهو شرط صحيح، وللمالك قصد فيه، لأن المالك قد يعني يقول أنا أجرتك لأني أثق فيك، لكن غيرك لا أثق فيه، فلا يعني لا أسمح لك بالتأجير على غير إلا إذا رجعت لي لكي أتأكد من هذا الذي ستؤجره. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضارا. أحسنت. تجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، يعني هذه اللي تقولها، هل له أن يؤجرها لغيره؟ يقول نعم، له أن يؤجرها لمن يقوم مقامه، لمن يقوم مقامه، يعني استأجرها للسكن له أن يؤجرها لمن يسكن بدلا. قال لا بأكثر منه ضررا، فلو استأجرها للسكن لا يحق له أن يؤجرها لشخص، استأجر الشقة للسكن لا يحق له أن يؤجرها ورشة، ورشة حدادة مثلا، أو يؤجرها حوش غنم، لأن هذا أكثر ضرر من السكن، حوش غنم أو ورشة حدادة أكثر ضرر من السكن، فلا يحق له أن يؤجرها على من هو أكثر من ضرر، له أن يؤجرها على من هو مثله أو أقل منه، ومثله أو أقل منه، لكن لا يحق له أن يؤجرها على من هو أكثر منه ضررا، لأنه قالوا لأنه بنفسه لا يحق له أن يعني مثلا يقول أنا سأسكن فيحول السكن إلى مثلا ورشة، يقول بنفسه هو نفس المستأجر لا يحق له أن يستعمل المنفعة فيما هو أكثر ضررا مما استأجرها لأجله، فكذلك لا يحق له أن يؤجرها على غيره ممن يستعملها بأكثر منه ضررا. مستودع ليش؟ لأي شيء؟ مستودع للبضائع والبدائية. إذا كان مستودع لا يضر، يعني أقل الضرر من السكن ما في إشكال، لكن لو كان مثلا مستودع يعني موت قابل الاشتعال، فهنا نقول لا يجوز لأن هذا أكثر ضررا من السكن. نعم. وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، والثاني حصته من أجره، وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. سنت. قال تصح إجارة الوقف، دين نستعمل السبورة لأنها إحنا لأننا ما وصلنا الوقف، فنحتاج إن يعني نوضح بعض المسائل لكي نفهم هذه المسألة. طيب سيأتينا إن شاء الله في باب الوقف أن الوقف أحيانا يكون على شخص أو يكون جهة خاصة، وأحيانا يكون على جهة عامة. جهة خاصة يعني أفراد، يعني مثلا يقول على أولادي ثم أولادهم أو نحو ذلك، أو على محمد، أو جهة عامة يعني يقول مثلا على الفقراء، على الفقراء مثلا، أو فقراء مثلا الدمام مثلا، جهة خاصة مثلا يقول على مثلا نقول أولادي. جيد. طيب إذا كانت الوقف على جهة خاصة، أو نقول هنا لأنها أسهل، إذا كان الوقف على جهة عامة فنقول من يكون الناظر على الوقف؟ نقول الناظر إذا حدد، إذا عين يعني ناظرا يكون هو الناظر، إذا لم يعين يكون الناظر هو الحاكم. الآن يعني ترجع إلى المحاكم، يكون القاضي ويعين له ناظر، هذا إذا كان على جهة عامة. إذا كان على جهة خاصة فنقول إذا عين ناظر يكون هو الناظر، إذا لم يعين ناظر فيكون الناظر هو الموقوف عليه، هو الموقوف عليه. يعني مثلا وقف على أولادي، مثلا أولاده خمسة كلهم ناظر، كلهم نظار الوقف، كلهم يعتبرون نظار الوقف. طيب إذن إذا عين ناظرا يكون هو الناظر، إذا لم يعين الآن واضح؟ إذا هنا واضح؟ ها؟ طيب إذا كان على جهة خاصة فنقول كلاهما على جهة خاصة وجهة عامة، عين ناظر خلاص فيكون الناظر هو المعين من جهة الواقف. إذا لم يعين ناظر يختلف الحكم من الجهة الخاصة إلى الجهة العامة. الجهة الخاصة إذا لم يعين ناظر يكون الموقوف عليهم سواء كان واحد أو أكثر هو الناظر. الجهة العامة لم يعين ناظر يكون الحاكم هو الناظر. طيب الناظر من أعماله تأجير الوقف، تأجير الوقف. طيب إذن لو فرضنا أن الوقف عمارة، عمارة فيها شقق ومحلات تؤجر، الآن الناظر يؤجرها جيد، أجرها مثلا قال الموقوف عليه ولده محمد، ما عنده إلا ولد واحد هو محمد، قال ولدي محمد ثم أولاده من بعد، يعني ينتقل الوقف إلى أولاده من بعد. لو فرضنا طبعا ونشرح هذه بعدين نبين كلام الفرعون الله. لو فرضنا أن محمد هذه عمارة أجرها لمدة 10 سنوات من 1 محرم 1440، طبعا بعض العلماء يقول ما يحتاج من نذكر هجري، يقول لأن تاريخ المسلمين هو تاريخ الهجري فلا يحتاج أن يذكر لفظ هجري لذلك، وممن ذكر الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى. طيب إذن 10 سنوات من 1440، جاء محمد توفي في عام 45، توفي في عام 45، الآن توفي قبل انتهاء العشر سنوات، قبل انتهاء مدة الإيجار، هل تنفسخ الإجارة أو لا؟ النظر ينتقل من بعده، لكن هل الإجارة تنفسخ أو لا؟ طيب لا تنفسخ. كذلك لو كان هنا عين ناظر، كان الناظر مثلا طبعا أوقف على الفقراء يقول ويكون الناظر عليهم ابني محمد، نفس المثال هذا، توفي محمد عام 45 أو مثلا لم يعين النظر فكان النظر هو الحاكم، القاضي توفي عام 45 كلاهما. عندنا إذن عندنا ثلاث مسائل، ممكن أن نقسم هذه المسألة إلى ثلاث مسائل أو ثلاثة أقسام. نقول إما أن يكون المؤجر هو الموقوف عليه، هو الموقوف عليه اللي هنا لأنه لم يعين ناظر، أو يكون المؤجر هو الناظر المعين من قبل الموقف، أو يكون المؤجر هو الناظر العام اللي هو الحاكم. الكلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى عن هل تنفسخ الأجرة ولا لا تنفسخ؟ ماذا قال؟ لا تنفسخ، لا تنفسخ قليلا من بعده لن تنفسخ وللثاني حصة. نعم لن تنفسخ، ظاهر كلامه أنها تشمل الثلاث مسائل. يعني نقول هل تنفسخ الأجرة إن مات الناظر في أثناء العقد لا تخلو مسألة نقول تأخذ المسألة من ثلاثة أحوال: أن يكون المؤجر هو الموقوف عليه اللي هو هنا، قلنا إذا كان أوقف على جهة خاصة ولم يعين ناظرا فالموقوف عليه هو الناظر، فلو أجر ثم توفي في أثناء العقد فهل ينفسخ أو لا؟ والمسألة الثانية: يكون المؤجر هو الناظر المعين من قبل الموقف، مثل لو عين ناظر قال ابني محمد أوقف على الفقراء وقال ابني محمد هو الناظر فتوفي محمد في أثناء العقد، أو يكون مؤجره الناظر العام الحاكم اللي هو القاضي في المسألة، فهل ينفسخ العقد أو لا ينفسخ؟ المؤلف رحمه الله يقول لا ينفسخ، وظاهر كلامه أنه يشمل الثلاث أحوال. لماذا لا ينفسخ؟ قالوا لأنه أجر في مدة هو يعني يملك المنفعة فيها، أجر في مدة يملك المنفعة فيها، فيقولون إجرته صحيحة. طيب المذهب عندنا الثاني والثالث صحيح أنها لا تنفسخ. المذهب عندنا أنه في الحالة الأولى تنفسخ، في الحالة الأولى إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأنها تنفس. ظهر الشيخ عبدان أشار لها في الحاشية ولا؟ إيش قال؟ قوله فإن مات المؤجر لم تنفسخ ظاهره ولو كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق وهو أحد الوجهين، قال في الإنصاف وهو المذهب على مصطلحنا، والمشهور من المذهب عند المتأخرين كما في الإقناع ومنتهى أنها تنفسخ. إذن هنا في الحالة الأولى فقط المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى قول يخالف ما استقر عليه المذهب عند المتأخرين ظاهر الإقناع المنتهى أنها تنفسخ، وطبعا والقول بانفساخها هو أيضا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن رجب رحمه الله والمرداوي أيضا في الإنصاف اختار هذا القول أنها تنفسخ. لماذا؟ قالوا لأن الآن قال أولادي زين، لو مثلا فلان له ولد واحد محمد ثم أولاده من بعده أولاد محمد من بعده، هذا اللي يسمون البطن الأول، يسمون البطن الثاني. الذين قالوا أنها تنفسخ وهو المشهور المذهب قالوا لأن البطن الثاني يتلقون الوقف من الموقف مباشرة، يعني يقولون أنهم ليسوا كأنهم وارثين من البطن الأول، لا هم يتلقون من الموقف مباشرة، يعني الموقف هو الذي ملكهم هذه المنفعة بعد انقراض البطن الأول. يعني لو كان مثلا محمد ومعه زيد وعمر، يعني له ثلاث أخوان، توفوا كلهم في عام 45 مثلا، خلاص في عام 45 ينتقل إلى أولادهم. قالوا إن انتقالهم انتقال من الموقف وليسوا لأنهم ورثة لهؤلاء، فيقولون لما كان انتقالهم يعني تملكهم من الموقف فإنهم يتملكون في الوقت الذي انقرض فيه هؤلاء، فملكوا في وقت هؤلاء ليس لهم حق التأجير فيه، ليس لهم حق التأجير فيه، فانفسخ العقد، فانفسخ العقد. واضح من واضح. إذن هذا بس، إذن بس واضح التقسيم الوقف ومتى يؤجر، متى يكون هذا المؤجر ومتى يكون، إذن هذه بس بوجه مختصر سنمر علينا إن شاء الله في الوقف. فنقول إذن هل تنفسخ الأجرة إذا مات المؤجر في أثناء، يعني الناظر في أثناء العقد؟ نقول إذا كان المؤجر هو الناظر المعين من قبل الواقف أو الناظر العام اللي هو الحاكم فإنها لا تنفسخ، أما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق فإنها فيها الخلاف. فالمؤلف رحمه الله يرى أنها لا تنفسخ، والقول الثاني وهو المشهور من المذهب عند المتأخرين أنها تنفسخ، وذكرنا لكم التعليل القولين. طبعا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة، يعني مثلا لو فرضنا أن محمد هذا أخذ أجرة 10 سنين مقدم، مثلا أجرها السنة 100,000 وأخذ 1,000,000 مقدم، طيب توفي بعد 5 سنوات، توفي بعد 5 سنوات، لو فرضنا ما قال محمد ثم أولاده، قال محمد إذا توفي محمد ينتقل الوقف إلى ابن عمه مثلا زيد. طيب الآن زيد الأصل أنه يستحق أجرة 5 سنوات الأخيرة، لكن استلمها محمد من قبل، فنقول زيد يرجع على ورثة محمد، على ورثة محمد يأخذها من تركته، يأخذها من تركته. طيب قال وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة غلب على الظن بقال عين فيها صح. هنا ذكر طبعا أجر الدار، طبعا ليس لا يقصد موقوفة، يقصد دار حتى لو مملوكة، يقصد أنه يجوز تأجير الدار، الدور هذه مدة طويلة، مدة طويلة، لكن شرط أن يغلب على الظن بقاء العين فيها، يغلب على الظن بقاء العين فيها. يجي مثلا بيت عنده يأجره مثلا 100 سنة، 100 سنة يغلب على الظن أنه لا يبقى هذا البيت هذه المدة الطويلة، لكن لو أجره 10 سنوات يغلب على الظن، إذا كان مثلا جديد أو أنه لو مثلا 2-3 سنوات يغلب على الظن أنه يبقى هذه المدة، فيقول يصح. وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف، ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربى. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الإجارة على عمل. شروط الإجارة على عمل. فالشرط الأول أن يكون العمل معروفا ومضبوطا، يعني متفقا عليه على مقداره بين الطرفين، متفقا على مقداره بين الطرفين، لأن العمل هو المعقود عليه. العمل الآن هو المعقود عليه، فاشترط العلم به كالمبيع. يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة: استأجر دابة للركوب إلى موضع معين، مثل لو قلنا مثلا ليموزين استأجره ليوصله إلى محل معين. هنا لابد أن يعرف المكان الذي سيوصله إليه. أيضا استأجر بقرا لحرف أو دياس زرع، هذا طبعا قديما كانوا يستعملون البقر في حرث الأرض، يستعملونه في دياس زرع يعني وطئه حتى يستوي ونحو ذلك. استأجر شخصا يدله على طريق، هذا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استأجر من عبد الله ابن أريقة يدله في طريق الهجرة. فهذا لا بأس به، يعني هذا استأجر على عمل، لكن لا بد أن يكون العمل المستأجر عليه معروفا ومتفق عليه بين الطرفين. الشرط الثاني ألا يكون هذا العمل، ألا يكون هذا العمل مما يشترط فيه الإسلام. قال لا يصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني لا يكون هذا العمل مما يشترط فيه الإسلام. فلا يصح مثلا أن استأجر على استأجر على أذى أو استأجر على إمامة ذبح، قلت ذبح شرط في الإسلام، الذبح يجوز ذبيحة الكتاب، لذلك الذبح يجوز الاستئجار عليه، يجوز الاستئجار عليه. طيب مثل الحج مثلا، طيب قالوا لأنه لا يجوز الاستئجار عليها، لأنه الأصل أنه إذا عملها سيأخذ الحسنات لأنها عمل صالح، فإذا استأجر عليها أخذ، يعني كأنه تعجل أجره في الدنيا، فلا يكون له نصيب من أجر الآخرة، فلا يكون له نصيب من أجر الآخرة. وقالوا إن الذي يعطاه الإمام والمؤذن هذا يعتبر رزق من بيت المال، رزق من بيت المال ولا يعد أجرة. ما الفرق بينهما؟ يقولون المسلم له نصيب من بيت المال، فولي الأمر يعني مؤتمن على تقسيم هذا المال الذي في بيت المال بين الرعية، يعني يقسم ويدخر، فمن ضمن من يستحق من هذا المبلغ الموجود في بيت المال من يتصدى لإمامة الناس وأذان ورفع الأذان للصلوات. فيقول هذا الذي يعطاه رزق وليس أجرة. ويترتب على ذلك، يترتب على ذلك لو كان أجرة، لو كان أجرة لقلنا إذا تخلف الإمام عن بعض الصلوات فعليه أن يعيد المبلغ، يعني ما يقابل هذه الصلوات التي تخلف عنها. لكن إذا قلنا رزق فلا يلزمه الإعادة، فلا يلزمه الإعادة، يعني إن أعاده تورعا ما في إشكال، لكن لا يلزمه. هو أعطي لقيامه بهذا المنصب، يعني بهذا المنصب، فهو استحقه لقيام بهذا المنصب، يعني لم يعطوه مقسما على الأيام والصلوات ومع ذلك. وأذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى سئل، قيل إننا سمعنا أنك عندك جدول، يعني أي وقت تتخلف عنه، يعني أنك تشطب عليه أن هذا عشان تتخلص من الراتب الذي يقابله، فذكر أن هذا ليس بالصحيح وأنه لا يفعل ذلك. وقال يعني اللي يريد أن يفعله يفعله، لكن يقول لا يلزم، يعني باب الورع، الإنسان يريد أن يتورع الأمر له، لكنه لا يلزم به غيره، لا يلزم به غيره. نعم. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكليف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التزامات الطرفين، يعني ما يلزم كل واحد من الطرفين من المؤجر والمستأجر، فيقول على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع، كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع. ذكر أمثلة. طبعا خلاص إذا عرفت الضابط فالأمثلة تختلف باختلاف الأعراف باختلاف الزمان والمكان. فمثلا أنا عندنا الآن شخص استأجر شقة يسكنها، شقة يسكنها، نقول كل ما يتمكن به من النفع فإنه مطالب به المؤجر، مطالب به المؤجر. مثلا استأجر شيء المستأجر السابق لفواتير الكهرباء كثيرة ولا سددها، قطعت الكهرباء، هل يلزم المستأجر الآن بأن يسددها لكي تفتح له الكهرباء؟ لا، ما يلزم. من اللي يلزم بهذا؟ طبعا هو اللي يلزم بهذا المالك، يعني هو الذي يلزم به تجاه المستأجر. المالك له عاد يرجع على المستأجر الأول اللي ما سدد، لكن المالك هو الذي يلزم بأن يفتح الكهرباء للمستأجر. أيضا لو مثلا حصل يوم استأجرها المدة المستأجر وجد فيه تهريب ماء مثلا في أحد مثلا في المطبخ أو في إحدى دورة المياه كرم في المطبخ، فمن الملزم بإصلاحها؟ المالك والمستأجر. المالك قبل تصنيع، أي أول ما استأجر أثر فيه تهريب. المالك أن هذا مما يتمكن به من الانتفاع. لكن لو مثلا المستأجر استأجر جلس له مثلا سنة سنتين ثم بدأ التهريب، نقول ينظر سبب التهريب، هل هو بسبب تفريط يعني فعلا المدة من المستأجر، يعني ما كان يحافظ مثلا على النظافة أو نحو ذلك، فنقول هو الذي يلزم بإصلاحه. لكن لو كان السبب من نعم من أصل البيت، السبب من المالك، فنقول المالك هو الذي يلزم. فالمهم أن هذا يرجع فيه ثراء إلى العرف، يعني في أشياء كثيرة يرجع فيها إلى العرف فيما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر. ويذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا يعني كان بناء على وقتهم. هذا يلزم بكذا وهذا يلزم بكذا، وإلا فنقول هذا الضابط العام. وعندنا أيضا إذا يعني كان العرف على أشياء تلزم المؤجر خلاص تكون لازم المؤجر، إذا كان العرف على أشياء تلزم المستأجر فتكون لازمة له. نقف عند في سؤال. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.